جديد نار وقشطة يا عم مهما دقيتها تفرج اوعى تشيل الهم صباح فل يا سيدي صباح فل هتفرج اوعى تشيل الهم هتفرج ان شاء الله هتلعب ان شاء الله هتفرج ان شاء الله هتلعب ان شاء الله بس انت اعمل اللي عليك صباح فل يا سيدي.